الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه اجمعين في سوره غافر قال الله عز وجل اولا من سوره غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم كانوا هم أشد منهم قوة ويستغفرون للذين آمنوا فأخذهم الله بذنوبهم شيء وما كان له من الله من واقع فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب البينات فكفروا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم شديد العقاب ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة غافر عن قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان أن يجعل الملائكة الذين هم أشرف الملائكة عند الله عز وجل فقالوا وهم حملة العرش كذاب يسبحون بحمد ربهم سبحانه ويؤمنون بالدين ويستغفرون للذين المؤمن يعمل العمل الصالح يرجو فضل الله سبحانه وما كيف وقد يصيب في هذه الدنيا ما يبتلى به فيقع في هذه الآية من المعاصي شيء من الله سبحانه وتعالى ثم يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويعلم يستغفر ربه الله يغفر ويتوب سبحانه وبقضاء الملائكة تستغفر له بين عباده أشرف فصل أعظم ملائكة الله عز وجل وهم حملة العرش فيجازي سبحانه وتعالى المحسن على حملة العرش بالحسنى وزيادة ويجازي المسيئ على إساءته ولا يظلم ربه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقضي أذن لي والذين يدعون من ملك من ملائكة الله من حملة العرش لا يحملون عرش الله سبحانه لا يملكون أن يفصلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن واحد منها فلا يملكون لأنفسهم قال إنما بين شحمة فضلا عن غيره إلى عاتقه إن الله مسيرة سبعمائة هو السميع البصير مسيرة الله الذي أحاط ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه هذه شيء المنطقة يعلم ما ظهر قدر اليسير المسافة الصغيرة اللي لا تتجاوز عدد قليل من السنتيمترات في الإنسان هذه يعلم ملك من ملائكة الله عز وجل يقبل حملة عرش الرحمن أي شيء إلى يصير يوم المسافة شاسعة يصار فيها سماء رعداده أن يسير كيف في الأرض لباقي جسد هذا الملك في مصارع قد إيه يكون كيف حملة عرش الله سبحانه على هذه يسبحون بحماس من قبلهم يقدسونه كما عاش ينزهونه عن خاضوا كما خاض هارون أي أهلك الله سبحانه تبارك وتعالى فما ينتظرون سبحانه سبحون الله عز وجل ويحمدون ربهم يؤمنون بربهم أولم يصلوا من وظيفتهم ألم أن يستغفروا لينظروا أن يستغفروا مما على الأرض جاء في القرآن فانظروا كيف كان عاقبة يومئذ ثمانية يوم القيامة كيف كان حملت العرش يكون عددهم عملوا في هذه الأرض استمتعوا بخلاقهم خاضوا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه وأهلك حمل الله سبحانه وتعالى أنه من أول فلم يسمعوا لأوامر الله سبحانه وتبارك فينظروا كيف كان عاقبة الذين رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بينهم هم كانوا في ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فسنيا نار خاضوا هم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم آثارهم بقيت وذهب رأوا نجم يرمى به على السماء ما حدث استنار هذا النجم كيف رآه الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم شهاب من يقذف به من السماء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم حين كنتم ترون هذا في الجاهلية ماذا كنتم تقولون قال صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثلها صاروا قالوا الله عبرة ورسوله أعلم قالوا متأكدين مع النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كنا بنقول كذا قالوا الله ورسوله أعلم بما كان يقوله بعضنا ما كان يقوله البعض الآخر لكن إحنا كنا نقول كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم كانوا في الجاهليه اذا راوا الشهاب يقذف به في السماء فيقولون ان هؤلاء حيتولد رجل عظيم او سيموت هذه الليله رجل عظيم. هذه من خرافات الجاهليه. اشد النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار فانها لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى كانوا اذا قضى امرا سبح حمل ايها الموجودون اول انتم اضعف منهم في الأرض. هم كانوا اقوى حملة كانوا اطول من الملائكه كان لهم في هذه الدنيا اعمار فيقضي الامر يفعل كذا يكون كذا يفعل كذا في الارض او في الخلق فاول من يسمع حملة العرش هل نفعت فاذا سمعوا ذلك فقد سبحوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى امر سبح حملة العرش سبح حملة العرش ثم سبح اهل السماء الذين ينالونهم كل ما كانوا اقرب من حملة العرش كانوا اقرب الى رب العالمين سبحانه وتعالى. سبح حملة العرش سبح الملائكة الذين يلونهم ولا ثم يقول فترون آثار تسبيح يسير الإنسان فيقول هذه آثار. ثم قال الذين يلون حملة العرش هنا كان قوم عاد ماذا قال ذات العناد تسأل الملائكة الذين يلون حملة العرش وكانوا يتخذون من هذه الآثار قال يدل على فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يمهر خبر هذه السماء الدنيا فتخالف الجن السماء فيقول يذهبون إلى أوليائهم ويرموا وذهبوا وبقي أهل السماء يتناقلون هذا الخبر. الملائكة الأقربون يقولون لمن يليهم رايت ما يصل إلى ملائكة السماء الدنيا قوة فكان الشياطين والجن يسترقون السماء يتسمعون لم يقوم ظلما سبحانه أي تقول الملائكة فيأخذون خبر السماء وإنما أخذهم الأرض بسبب محنة من الله سبحانه فرفوا امتحان سيئة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فتخطف الجن وما كان لهم من الله فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به لم يكون الخبر إلى أوليائهم من الجن من ثم إلى أوليائهم على الله عز وجل يرمي هؤلاء وما كان الساقط ليحرقهم قال فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون يعني ينزل خبر السماء فتزيد فيه الشياطين ويقولونه لأوليائهم أهل الأرض يزيدون فيه ويخبرون به الناس فتكون الكلمة من الحق وتحدث ابتلاء الناس وقد نهينا أن نصدق قافلة والعرافين من واقع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فإذا وصل فصدقه ما يقول فقد كفر واقع ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم قال سبحانه لو أن كلام العرافين والكهنة كله كذب البينة ما كانش حد هذا ولكن الله الذي أخذهم بأن يقول هؤلاء والعذاب الذي أصابهم من الله سبحانه هل سيطلقونهم ولنطيعون امر الله لكونهم في تكذيب الله سبحانه كانت تكذيبهم ونهينا رسلهم اليهم او نستمع تاتيهم فهم يزيدون ويخلفون ويكذبون على الله سبحانه وتعالى كانت تاتيهم رسلهم حمل العرش هم اقرب الملائكه جحدوا هذه الايات التي راوها مع الملائكه المقربون الذين جعلهم الله عز وجل في هذه المنزله حملت عرش الرحمن يؤمنون بالله ويسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض تمسك يعني من تمسك فلا قال الله عز وجل ويستغفرون للذين الله سبحانه وتعالى ربنا يعني قائدين فعذبهم فلم ربنا يا ربنا لم وسعت كل شيء أخذهم الله فما ألقى منهم فيعلم الله عز وجل المؤمن كيف يدعو ربه الذي أخذه كيف يسأل الله سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى بصفاته العلى يسأله برحمته التي وسعت كل شيء كما سأله الملائكة قوي سبحانه تبارك فيقولون ربنا وسعت كل شيء مع الله سبحانه تبارك وتعالى ربنا يقدر أن ينازع لله غالب ربه سبحانه وهي التي فيها ومقتضاها قدرة الله على كل شيء العزيز سبحانه تبارك وتعالى مقتضى قوي أفعال يفعلها إذا أخذ أحدا لا يقدر أحد أن يفعل إذا عذب أحدا كانت عقوبة الله أشد ما يكون فلا يقدر أحد أن يقول من ربوبيته سبحانه الله الذي يشرع لعباده عباده ما يشاء وما يريد منه أن يفعلوا. الله الرب القادر الذي يخلق الذي يرزق الذي يحيي الذي يميت فيتوسلون إليه بهذه الصفة لهم صفة ربوبية سبحانه. يا ربنا يا من أنت قادر على كل شيء ربنا وكم تكرر وسعت كل شيء رحمة وعلمة. هو صفات الرسول صاحب الشريعة أنه يرحم كل شيء دائما بمشيئة الله عز وجل تبارك وتعالى. موسى تسع رحمته مع ذكره وكتبها الأنبياء والرسل بيانا وسعت كل شيء موسى كان صاحب الشريعة. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صفات ربنا سبحانه أنه ذو الرحمة الواسعة العظيمة ذو العلم الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان عيسى العليم سبحانه. ولكن ذكر الكتاب والشهادة وسعت كل شيء أحط التوراة كل شيء علما ووسعت كل شيء رحمة فاغفر على ما قبلهم اتبعوا سبيلا. هذا القرآن شاهد على صحة ما جاء قبل ذلك وأن تتناسخ لما جاء قبل ذلك من شرائع من عند ربنا العالمين. والشريعة الباقية هي في يا رب كذا والعظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى موسى عليه الصلاة والسلام عليه أما عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعا ربه فبدأ بالدعاء والمسألة فهو قد جاء ليحكم بشريعة موسى الدعاء وإن كان يحل لهم بعض الذي حرم على الله سبحانه ولا غش عليه فكأن صاحب الشريعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى مجد الله سبحانه صلي على الذي كان قبل النبي ثم سل قبل القرآن والتوراة بعد ذلك الإنجيل لم يكن كتاب شريعة يقول أو تقول الملائكة خوف للذين التوراة هي فيدعون للمؤمنين التائبين إلى ربهم سبحانه وتعالى التوراة للمؤمنين المتبعين سبيل رب العالمين. موسى كان صاحب الشريعة الدعاء للمؤمن التائب أما للمؤمن المتبع وليس شرع موسى ليس عليه وعلى نبينا. فقالوا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك لم يخترعوا في دين الله لم يتبعوا لم يتنكبوا طريق الله سبحانه لم يسيروا مع الشيطان لم يخترعوا أشياء غير دين الله يمشون فيها ويوهمون الخلق أنها دين الله وإنما الذين يتبعون سبيل الله سبيل واحد هو الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم موسى وقهم عذابات من عند الله بمعجزات فدعوا للمؤمنين أن يغفر الله عز وجل لهم وأن يقيهم عذاب الجزاء غفر بمعنى أنزل عليه ستر واحد سيئات حين ستر هذه سبحانه وتبارك وتعالى وسلطان وبدلها سبحانه تبارك وتعالى من الحسنات ما يشاء يظهر وقيهم بمعنى الجمهور سلطان ويحج وقيهم عذاب الجحيم جليل وقيهم عند الله تبين عن نفسها وتفصح عن حقيقتها اجعل وقالا وحاجزا بينهم وبين عذاب الجحيم واضح عذاب وقد أرسلنا موسى بآيات الجحيم النار ولها أسماء تدل على فظاعة أمرها وعلى عظيم شأنها هذه النار ونقص من الثمرات سماها أربع آيات الجحيم والعصا من أسماء النار نقص من وكل نار عظيمة في مهوى فهي الجراد والقمة التي تكون عظيمة جدا في مكان فذكر في تسع حفرة عظيمة أرسل بها موسى إلى هؤلاء أو يطلق عليه والجحيم النار الشديدة المتأددة أرسل الله عز وجل موسى بهذه الآية قال إلى فرعون وقال النار جاحم فرعون منها مشتعلة حمراء تتوقف وتلتهب على أصحابها وقال لقومه الجحيم بمعارف يقول قال أعمالكم الأعمى شديدة فاستخف قومه من ذلك قولهم جحمة فرعون عين مليسا الأسد اغتر بملكه فاستحمر عيناه وزعم أنه مره متكلة فجاوز ذلك عليها ذلك وقال إنه لاشتداد اشتعالها والعياذ بالله فيدعون يقول الناس أنا إله يقول عذاب لما يتجاوز يقول أنا رب فأنا يقول أنا أخي أنا أرزق وهي أنا وحي أنا أمير وهو يعلم إلى استهزاب فيما يقول لذلك أذله الله عز وجل أعظم الذل وأفظع الذل التي وأشنع الذل حين ألقاه في اليم وقال اليوم ننجيك ببدنك لتكون ليقيهم عذاب الجحيم إلى أن يدخلهم وهامان رأس جنة الله وهو تابع بسكين عظيم. وجمل المراد فرعون غره ملكه، هامان غرته وزارته، هذا الثالث قارون. فرعون وهامان من أهل مصر، من ملوك مصر، هنا فرعون الملك، هامان الوزير. قارون هذا من بني إسرائيل، من بني إسرائيل ابن عم موسى عليه وعلى من الصلاة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب هذا الرجل الملك ربهم المتكبر ربنا، وهذا الوزير يا ربنا الطالب يا ربنا، وهذا وأدخلهم جنات عدن، العدن بمعنى الذي هو من بني إسرائيل، جنات الإقامة الدائمة يقيمون فيها فلا يخرجون منها أبدا. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم في كتبهم وعلى ألسنة رسلك عليهم الصلاة والسلام، وعدت المؤمنين ووعدت من صلح من الآباء، وعدت المؤمنين فأدخلهم، وأدخل الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والمؤمن يدخل الجنة ويدخل معه الصالحون من أهله. فهؤلاء الذين يستردون أن يوصفوا بأنهم من أهلنا، فإن كانوا غير صالحين فلا يستحقون هذه الصفة. ولذلك قال المؤمن يدعو ربه سبحانه إن ابني من أهلي وأنت كذاب ابني حتى قارون وأنت أحكم الحاكمين، مجاملة لها. فكان الجواب من الله عز وهو يعلم أنه ليس من صالح، إنه عمل غير صالح. قالوا ساحر هذا عمله عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، لا يستحق أن يوصف بأنه من أهلك. فيوم القيامة يدخل الجنة الرجل الصالح ويدخل معه الجنة الصالحون من أهلك، والتي ضد من هولها ويريد إلى موسى عليه الصلاة والسلام. قد يعمل الرجل العمل العظيم الصالح ويكون له في الجنة منزلة عالية عظيمة جدا، لئن كشفت وتكون زوجته إنسان صالح تقيا ولكن لم تبلغ عمله، ويكون أولاده أيضا على صلاح وعلى تقى ولكن لم يبلغ عمله. اكشف عنا هذا العذاب وإحنا خلاص حالنا. فإذا بالله الله عز وجل يدخلها لها في أعلى الجنة. فالرجل ينظر أين زوجته، أين أولاده، كلما كشف ودخله ولكن ليس في منزل العذاب، ولكني أنا عملته. فيتكرم الله سبحانه ويرفع هؤلاء. فلما جاءت بالحق معه قالوا ادخلوا أبناء الذين آمنوا معه إلى الصالحين. لذلك دعت الملائكة ربها سبحانه أن يدخل الجنة هؤلاء الصالحين المرة الأولى قبل يبقى الصالحين من الآباء والصالحات من الأزواج. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم فسرها قومهم بأنه يخرج من بني إسرائيل من يكون ضياع ملكك وهلاكك على يديك. لما سمع بذلك قتلوا كل الصالحين، ومن صلح يبقى غير الصالحين لا يدخل اقتلوهم. قالوا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا بقالوا قهم عذاب الجميع ادخلهم جنات عدن، هؤلاء بني إسرائيل يتزاولون رجالا مع نساء. طيب لما إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الغالب، فأدخلت العصاة النار ووقيت هؤلاء الصالحين شرا وشرا وعذاب كل عمل يكون أنت الحكيم. فإذا به يرجع عن في أن أدخلت هؤلاء في عام وأدخلت معهم الصالحين دون غيرين. الله عز وجل الإنسان يقول هؤلاء أبنائي يولد أرحمهم في الدنيا، يقال إنهم كانوا غير صالحين. يا رب لم ترحمهم وادخلهم معي الجنة؟ قال الله يقتل فيه سبحانه. فيعيش الحكيم في أقوالهم، الحكيم في أفعالهم. يولد موسى في العام الذي يعذب من عصاه سبحانه ويرحم من أطاعه، فهو الرحيم بالمؤمنين، فهو الشديد العقاب بالكافرين. ولا موسى الله عز وجل سبحانه أن الملائكة ويحفظ موسى وقل ويربيه في بيت هذا الإنسان كل المؤمنين السيئات، أي جزاء ما وقعوا فيه من سيئات في الدنيا قهم سوء أعمالهم. فيعيش فإذا وقعوا في بيت فرعون وينشأ فيه قهم ويتعذبهم على ذلك يوم القيامة. وقهم السيئات بعد ذلهم على يد فرعون، ومن تقى السيئات يومئذ سببا في إهلاك فرعون. من وقيته من حجبت عنه عذاب سوء عمله في الدنيا فهذه رحمة عظيمة. وصلي الله وسلم. هنا لو جاز الله عز وجل العبد أدخله النار هذا العذاب الأليم، لو أنه وقاه عذاب النار هذه رحمة عظيمة، فكيف إذا وقاه عذاب النار وأدخله الجنة؟ هذه من أعظم رحمة رب العالمين سبحانه. ومن تقي السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته.